قال ويدخل فيه كل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج، أعني العمال على الأموال الحلال لا الحرام. يبقى اللي بيلموا الزكوات إذا كانت بتلم بطريقة حلال، اللي بياخدوا العشور من التجار الأجانب إذا كانت تتخذ طريقة حلال. قال العمال على الأموال الحلال لا على الحرام، فإن هذا المال للمصالح، والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا، وبالعلماء حراسة الدين، وبالأجناد حراسة الدنيا، والدين والملك توأمان. كل جملة من دول ينفع فيها كتاب. والدين والملك توأمان، فلا يستغني أحدهما عن الآخر. ويدخل فيه الطبيب، وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر ديني، ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه، فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان، يعني الطبيب والصيدلي والممرض والمجبراتي واللي بيعمل العظام زمان، كل دول، والكحال اللي بيعمل دواء بالكحل للعيون إلى آخره، وكل من يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد. فقس على ذلك المهندس اللي بيعمل الطرق واللي بيعمل المجاري واللي بيحدد الأرض الزراعية واللي بينظم الصرف والري، كل دول محتاجين إليهم في مصلحة البلاد. وكل من يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة شؤون المسلمين. هو مش بياخد عشان نفسه، ده هو بياخد لأنه موظف عند جميع الأمة، موظف عند الدولة كلها بمفهومها الواسع، فينبغي أن يفرغ لهذه الخدمة، ولا يفرغ لهذه الخدمة إلا بأخذه هذا المال. قال وليس يشترط في هؤلاء الحاجة، بل يجوز أن يعطوا مع الغنى، فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة. وليس يتقدر أيضا بمقدار، بل هو إلى اجتهاد الإمام، وله أن يوسع ويغني، وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال. فقد أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما من معاوية رضي الله عنه في دفعة واحدة 400,000 درهم، وكان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة 12,000 درهم. سيدنا عمر عمل قوائم. سيدنا عمر له قصة جميلة مع سيدنا أبو بكر، لما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة ساوى بين الناس في العطاء، فعمر رحل وقال له يا أبا بكر كيف تسوي بين الناس في العطاء، كيف تعطي من حارب حتى تكون كلمة الله هي العليا، أو من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، ومن قاتل ليواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، كيف تعطي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا كمن قاتل لكي يهزم رسول الله وأصحابه؟ قال له أبو بكر ثوابهم في هذا عند الله في الآخرة، أما الدنيا فإنما هي بلاغ، فأنا أسوي بينهم في العطاء. والصحابة قبلوا عطاء سيدنا أبو بكر المتساوي، كلهم زي بعض، من شهد بدرا وأحدا زي مسلمة الفتح، ما فيش فرق، كل واحد على حسب عياله وعلى حسب بيته وعلى حسب كذا. لما تولى عمر خلافة أبو بكر لما طولتش أقل من 3 سنوات، لما تولى عمر فاضل بين الناس في العطاء، بس مش فاضل بمزاجه وبهوى، لا، عمل قوائم، عمل كشوف. مسلمة الفتح دول آخر ناس دخلوا الإسلام بعد فتح مكة، ومن أسلم بعدهم طبعا، والأسلاموا في البلاد الأخرى زي مصر وزي الشام وزي العراق وغيره وزي فارس طبعا. وبعدين من شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد قبل أحد وبدر، بعدين اللي شهدوا أحد وبدر، وبعدين الذين هاجروا قبل رسول الله أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد بس، أبو بكر، فما كانش فيه الصنف ده، ما كانش موجود. اللي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود، لكن عمله سيدنا عمر في البتاع، وفرق بين هذه الأصناف في العطاء، فأعطى مجموعة من الناس 12,000 درهم. 12,000 درهم نقرة. ايه الدرهم النقرة ده؟ الدرهم ده زي المليم كده، لكن الدرهم اللي فيه حتة فضة جوه، فضة بيذوبوها ويحطوها في وسط الدرهم، فده أغلى الدراهم. فإداهم 12,000 درهم نقرة من أغلى أنواع الدراهم في السنة. وأثبت في هذه الجريدة، يعني في هذا الكشف، عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت أحب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، فإداها زي دول. ولجماعة 10,000، ولجماعة 6,000، وهكذا 1,000. هذا مال هؤلاء، فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء، فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس، لأن هذا عطاء من بيت المال، هو مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع والجوائز. مين ذوي الخصائص دول؟ العلماء الأشراف. طبعا الأشراف مش اللي متسجلين في قبط الأشراف هنا، دول اللي بياخدوا الشهادة يكتب لك الشريف. كل ما تلاقي الناعي دلوقتي، عمرنا ما كنا بنقرأ هذا الكلام زمان، توفي رحمة الله الشريف فلان والشريفة فلانية، هو هذا الشرف ينفع؟ يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. واللي بيدعوا هذا الشرف أو بينتسبوا إليه نسبة حقيقية كلهم من نسل فاطمة. أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبوها قال لجدتهم لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتونني بالأنساب. فهذا النسب والتفاخر به ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. من كان له نسب فليكتم. وكان كثير من الناس من العلماء يكتمون نسبهم فلا يصل باسمه إلى نهايته. وبعضهم لما سئل قال إن هذا نوع من الفخر، وأنا أخشى أن أعد في المفتخرين على المسلمين. وفي بعض تلامذة الإمام أحمد كانوا من آل البيت، وكانوا يكتمون نسبهم إلى آل البيت عشان ما حدش يقول دول بيفتخروا به. فده هو التواضع، وده هو الإسلام الحقيقي. أما توفي رحمة الله الشريف فلان، توفي الشريفة فلانة، توفيت، هذا ما معناه، لا معنى له إلا الفخر. طيب وكان كذلك للسلطان يعني يخص من هذا المال ذوي الخصائص. قلت الأشراف مش يعني الأشراف بالنسب، يعني الأشراف بالمكانة والسعين في مصالح الناس والقائمين على أمور الأمة. نعم الأشراف والعلماء والصالحين بالخلع والجوائز. الخلع جمع خلعة، الخلعة هي ما يكسى، يدي له عبيتين، يدي له حتة قماشة يفصلها، يدي له كذا. وأصل الخلع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءته أثواب من حرير في زكاة بعض البلاد، فقسمها بين أصحابه وبعث كل واحد حتة. فجاله سيدنا عمر تاني يوم وجيب له حتة الحرير بتاعته، قال له يا رسول الله سمعتك تقول هذا لباس من لا خلاق له فترسله إلي. من لا خلاق له يعني من لا نصيب له في الآخرة، الخلاق هو النصيب. تسمعوا كتير جدا مصريين يقولوا الخلاق على أنه الأخلاق، لا، الخلاق مش الخلق ولا الأخلاق، الخلاق هو النصيب. سمعتك تقول هذا لباس من لا خلاق له فترسله إلي، قال إنما أرسلته إليك لتفرقه في نسائك. ففات عن سيدنا عمر المعنى، رغم أنه عمر، وخدوا إيه؟ خدوا الغضب، أنه لازم النبي غضبان عليا في حاجة فبعت لي لباس من لا خلاق له. فراح يقول له بعتوا لي ازاي؟ قال له اديته لك عشان ستات مش عشانك، روح فرقوا. فراحوا فرقوا. طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الخلع، وكان الصحابه والتابعون والحكام وهم الى اليوم يعطون الخلع، بس زمان كانوا بيعطوها للمستحقين من العلماء وذوي الشان في البلاد والصالحين، والان تعطى لمن تعرفون. فقد كان يفعل ذلك في السلف، ولكن ينبغي ان يلتفت فيه الى المصلحه. اهو اللي انا بقوله، ينبغي ان يلتفت فيه الى المصلحه، تعطى الخلعه لمصلحه العامه. قال ومهما، يعني كلما، مهما هنا يعني كلما، ومهما خص عالم أو شجاع بصلة يعني بمال أو بخلعة أو بكذا، كان فيه بعث للناس، استثارة للناس، وتحريض على الاشتغال بمثله والتشبه به. هو بيدي الشجعان، طب نبقى شجعان كمان، بيدي الأبطال نبقى أبطال كمان، بيدي العلماء نتعلم العلم كمان، لأنه ده بعث للناس وتقوية لهم. قال فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات، وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان. ده كله في المال الحلال الذي في يد السلطان. قال وأما النظر في السلاطين الظلمة في شيئين، شيئين عجيبين جدا. الأحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته، وهو إما معزول أو واجب العزل. السلطان الظالم ده مش سلطان، ده لازم يتخلى عن الولاية، فإن لم يتخلى فهو واجب العزل، إذا تخلى فهو معزول، وإذا لم يتخلى فهو واجب العزل. فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان؟ ده بلطجي، تاخد منه إزاي؟ والثاني أنه ليس هذا السلطان الظالم ليس يعمم بماله جميع المستحقين، فكيف يجوز للآحاد الأفراد أن يأخذوا منه؟ أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم؟ أم إنه لا يجوز أصلا؟ أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطي؟ دول ثلاث احتمالات، يأخذ بقدر ما يستحقه، أو ما يأخذش خالص، أو يأخذ اللي بيديهوله ويتصرف فيه على حسب ما يتيسر له. قال أما الأول هو أن سلطان ظالم يعني مخلوع أو في حكم المخلوع. قال فأما الأول فالذي نراه أنه لا يمنع أخذ الحق، لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة، الشوكة يعني قوة، مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه، ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء. الأمراء هنا مش الحكام، الأمراء هنا قوات الجيوش، لأنه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأمير هي طاعة أمير الجماعة، أمير الجيش، كان إذا أرسل بعثا أو سرية أمر عليهم واحدا منهم وأمره بكذا كذا كذا، فالأمراء هم أمراء الجيوش، ورد فيهم أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا. فهو قال إنه هؤلاء المتغلبين، بعدين تسموا المتغلبين اللي هم عندهم قوة عسكرية يقدروا يقهروا الناس، ولو حاولنا نعزلهم قوتهم هتقوم على القوة اللي بتعزلهم فيحصل قتل وإراقة دماء المسلمين ونهب أموال وإضاعتها، فالفتنة أكبر من إن نسيبه قاعد، سيبه قاعد واسمه على نفسه، ولكن بيبقى عارف وموقن إن هو ظالم وأنت لست عونا له، التانيين هم أعوانه مش أنت. وقال وتجب طاعتهم إذا تركناهم باقين كطاعة الأمراء اللي هم طاعة قواد الجيوش والسرايا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسلها. قال وقد ورد الأمر بطاعة الأمراء، وقد ورد في الأمر بطاعة الأمراء والمنع من سل اليد عن مساعدتهم. سل اليد كده رمتني بدائها وانسلت، شيل الشعرة من العجين يسل، ماليش دعوة أنا مش. ورد في طاعة الأمراء والمنع من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر، أحاديث كثيرة تأمر بطاعة الأمراء وزواجر تنهى عن التوقف عن مساعدة الأمراء فيما يفعلوا. في الحديث المتفق عليه إنها ستكون فتنة، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، عليكم واجب تأدوه، وتسألون الله الذي لكم. وفي الحديث المتفق عليه أيضا من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. خرج من السلطان يعني إيه؟ يعني حاربه وناوأه وزعم أنه مش أمير وقال له أنت أمرت علينا بغير هذه الشروط، خالفت الشروط، ده هو ده الخروج عن السلطان. مش واحد مش عاجب السلطان ما صوتش في الانتخابات يبقى خرج، لا ما خرجش. واحد صوت ضد السلطان ما خرجش. واحد ما راحش الانتخابات خالص ما حدش له عنده حاجة، إنما الخروج عن السلطان هو مقاتلته، والسلطان هنا هو أمير الجيش أو أمير الجسرية أو أمير الجماعة. طيب قال وجب الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء، وقد ورد في الأمر بطاعة الأمراء والمنع من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر. فالذي نراه، ده بقى الإمام الغزالي في عصر، فالذي نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس رضي الله عنه. الرضا ده عن مين؟ التردي ده عن مين؟ عن العباس، مش عن الخليفة اللي وقف في زمنه، ده من جده، التردي على جدهم العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فدول من نسل المتكفل بها من بني العباس رضي الله عنه، وأن الولاية الخلافة للخليفة ده القائم بها من بني العباس، وأن الولاية نافذة للسلاطين، الولاية هي الحكم الفعلي، الولاية هي إدارة شؤون البلاد، الولاية هي قيادة الجيوش، كل ده حتى الخطبة كان يذكر اسم السلطان مع اسم الخليفة، حتى الفلوس كان السلاطين يضربون نقودا بأسمائهم، وبعضهم كان يحط أدبا اسم الخليفة على الناحية الثانية وبعضهم لا. فعندنا في النقود الإسلامية نقود كثيرة من أيام السلاطين موجودة في المتاحف وفي الأماكن الخاصة بذلك. قالوا أن الولاية نافذة للسلاطين في أقطار البلاد المبايعين للخليفة، لأنه كان في سلاطين مبايعين وسلاطين مش مبايعين، زي مين؟ زي الفاطميين في مصر. الفاطميين في مصر اعتبروا أنفسهم خلفاء ولم يبايعوا الخليفة العباسي وخرجوا عليه وكانوا يغيرون على أراضيه، وهم اللي حطوا بذرة الحشاشين الإسماعيليين الغلاة اللي كتب ضدهم عدة كتب الإمام الغزالي، هم اللي حطوا بذرة الحشاشين دول عشان يتيحوا للإسماعيلية الفاطمية أن تستولي على الدولة الإسلامية السنية. ولذلك مزية السلاجقة اللي كانت تقول عليها أماني الآن، مزية السلاجقة أنهم حموا ظهر أهل السنة وظهر الخلافة العباسية من هجوم هؤلاء الإسماعيلية الرافضة زي ما بيسميهم الغزالي والباطنية زي ما بيسميهم الغزالي، حموهم وأبقوا الدولة الإسلامية عدة عشرات من السنين بقوة بمظاهرتهم لها وقوتهم معها. قال وقد ذكرنا في كتاب المستظهري، كتاب المستظهري ده كتاب فضائح الباطنية، كشف فيه فضائح الإسماعيلية وكتبه ليهديه لخزانة السلطان العباسي المستظهر بالله عشان يقول له قوي الجيوش وقوي السلاطين السلاجقة الذين يحاربون هؤلاء الباطنيين، فبيسميه كتاب المستظهري. وقد ذكرنا في كتاب المستظهري في الرد على أصناف الروافض والباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه. قال والقول الوجيز أننا نراعي الصفات والشروط في السلاطين تشوفا الى مزايا المصالح. يعني ايه بقى ايه الكلام المبهم ده؟ ما انت قلت في الاول دول ظلمه ودول ما يستحقوش يبقوا سلاطين ودول ما فهمش صفات الخلفاء. ابتر عايز قال يعني احنا بنتشوف بنتطلع الى ان كان عنده نص عدل ربع عدل عنده خمس دين عشر دين سدس دين عنده واحد على عشرة من احترام العلماء واحد على عشرة من القيام بمصالح المسلمين في شوية المدن اللي بيحافظ عليها أو القرى اللي بيحكم. نتشوف إلى مراعاة الصفات والشروط في السلاطين بسبب مزايا المصالح. احنا مش احنا عارفين ومتأكدين ان الصفات فيهم مش كاملة انما ما لا يدرك كله لا يترك جله. فبنحاول نقول لهم انتوا فيكم الصفات دي عشان تخلقوا بيها. ولو قضينا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأسا. لو حكم كفقيه ببطلان ولاية السلاجقة مثلا في كل الولايات اللي كانوا بيحكموها أو ولاية البويهيين بعد كده لما حكموا البويهيين تبطل مصالح الناس كلها لأنه لابد للناس من حاكم. تبطل مصالح يبقى عملنا إيه؟ هو بقى قال فكيف نفوت رأس المال في طلب الربح؟ قال المصالح دي الربح لكن الذي يقيم نظام البلاد هو رأس المال. فهنلغي رأس المال عشان نطلب الربح؟ مش هينجلنا لأن رأس المال راح هتشغل فلوسك فين؟ فقال لا نفوت رأس المال في طلب الربح يعني لا نلغي السلطنة والولاية في طلب المصالح للناس. قال بل الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة. أفكركم احنا لسه في القرن الخامس الهجري يعني الحكم لا يتبع إلا القوة. معنى الولاية لا تتبع إلا الشوكة الحكم لا يتبع إلا القوة. فمن بايعه صاحب الشوكة شوفوا الحكاية المقلوبة بقى فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة لأنه كانوا السلاطين واحد يبايع الخليفة ده واحد يبايع ابن عمه واحد يبايع ده واحد يبايع أخوه فواحد يقتل الثاني اللي يتقتل يضيع واللي يعيش يبقى صندوق يبقى خليفة. قال فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة ومن استبد بالشوكة كان عنده القوة والقدرة على قهر الناس ومن استبد بالشوكة وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسكة. السكة اللي هي النقود المضروبة مش اسمها دار سك النقود دار سك النقود وللأسف أنا قرأت في بعض الصحف سك النقود هي سك لأنه كان عملة معدنية تسك يعني تدخل المكبس عشان تطلع نقود. طيب فمن أطاع من استبد بالشوكة خد القوة لوحده كلها وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسكة فهو سلطان نافذ الحكم. يعني إيه بقى؟ يعني واحد غلب الخليفة قال له غصب عنك أنا اللي هبقى سلطان بس هكتب اسمك على الفلوس معايا وهخلي الخطيب بيقول اسمك معايا في الخطبة. قال خلاص ده سلطان هنسميه سلطان ونسمي التاني الخليفة المغلوب على أمره ده خليفة رغم أنه ملوش حاجة من الخلافة لكن فهو سلطان نافذ الحكم. والقضاة في أقطار الأرض ولاة نافذ الأحكام وتحقيق هذا قد ذكرناه في أحكام الإمامة من باب الاقتصاد في الاعتقاد فلسنا نطول به الآن ده بحث في العلوم السياسية في إدارة الدولة الحقيقة هذا بحث في كيف تدار الدولة وكيف تستقر شؤونها فهذا ليس مكانه في إحياء علوم الدين ده مكانه في هناك في الاقتصاد في الاعتقاد. ليه بدي يدخل في الاعتقاد؟ لأنه كان بيرد على الباطنية اللي بيقولوا بالإمامة المتوارثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره هناك. قال وأما الإشكال الآخر ده الإشكال الأول إن هو مستبد ومش سلطان وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه؟ فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب. فغلى بصوا غزالي يقول فغلى بعضهم وقال كل ما يأخذه المسلمون يعني من السلطان فكل المسلمين فيه شركاء والآخذ لا يدري أن حصته دانق أقل من المليم أو درهم أو حبة أو دنانير فليترك الكل ملوش دعوة بتاع المسلمين يسيبه ما يأخذه. وقال قوم له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط فإن هذا القدر يستحقه بلا ريب لحاجته على المسلمين. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فدول قالوا تاخد قوت اليوم كل يوم الصبح تروح للأخ السلطان الظالم ده تقول له يا عم العشرة جنيه بتوع المصروف النهارده يدي لك العشرة جنيه تروح تصرفهم لو مت بالليل خلاص ما فيش حاجة لو صحيت بكرة تروح تاخد قوت اليوم تاخدش أكثر من كده. وقال قوم له قوت سنة فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق في هذا المال فكيف يتركه؟ حقي اسيبه ازاي؟ طب هاخد ازاي؟ قال له يقول للسلطان اديني سنه اديني مال سنه عشان استغني عنك وتستغنى عني. وقال قوم انه ياخذ ما يعطى اللي يديله السلطان ياخده والمظلوم هم الباقون. وملوش دعوه، الظالم هو السلطان والمظلوم بقيه المسلمين، وهو اللي يديه ياخده. قال لي ان لان المال ليس مشتركا بين المسلمين. قال لم تاسف، قال والمظلوم هم باقون. قال وهذا هو القياس، هذا هو القياس، يعني هذا هو القاعده الشرعيه الصحيحه هنا. قال لي بقى عللوا بايه؟ قال لي ان المال ليس مشتركا بين المسلمين كمال الغنيمه، الجيش بيبقى مشترك في الغنيمه توزع عليه كمال الغنيمة بين الغانمين، ولا كالميراث بين الورثة، لأن ذلك صار ملكا لهم، ملكا لهم بالميراث أو ملكا لهم بالغنيمة. وهذا اللي هو المال اللي عند السلطان لو لم يتفق قسمته حتى مات هؤلاء لم يجب التوزيع. لو الجيل اللي موجود في عهد السلطان كله مات من غير ما السلطان يدي حد حاجة، الورثة بتوعهم ما يقولوش السلطان لنا حق في ده، باعتبارنا ورثة، لهم حق باعتبارهم مواطنين لكن مش باعتبارهم ورثة. حتى لو لم يتفق قسمته حتى مات هؤلاء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث، بل هذا الحق غير متعين، وإنما يتعين بالقبض، لما ياخد الفلوس تبقى بتاعته، إنما هو مش بتاعته في ذمة السلطان لا. قال ولو صرف إليه من المال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين كاز له أن يأخذها. يعني إيه؟ يعني إدى كل الناس فلوسهم، وجي لزيد من الناس وقال له انت خد 10 زياده، خد 20 زياده، خد قطعه الارض دي هديه زياده فوق عطائك، له ياخده، لان الناس كلها اخذت حقوقها وده بيدي له زياده وهو مش متاكد ان المال حرام. طيب. قال والتفضيل جائز في العطاء، سوى ابو بكر رضي الله عنه، القصه اللي كنت بقولها لحضراتكم، سوى ابو بكر رضي الله عنه فيه فراجعه عمر فقال انما فضلهم عند الله، ده ابو بكر، وانما الدنيا بلاغ. وفضل عمر رضي الله عنه في زمانه فأعطى عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبو بكر طبعا، 12,000، وزينب بنت جحش 10,000، وجويرة بنت الحرث ابن أبي درار الخزاعية 6,000، وكذا لصفية بنت حيي بن أخطب، دول كلهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأقطع عمر لعلي خاصة رضي الله عنه، ما قال علي وقال له تعالى خد الأرض دي اقطع لك ملكك، خدها سيدنا علي، ما قالوش لا. طيب. و أقطع عثمان رضي الله عنه أيضا من السواد، السواد هو أرض العراق، 5 جنات 5 بساتين، فقبلها عثمان ثم آثر بها عليا، قال له أنا قبلتها، وبعدين دار سيدنا علي فأخذها علي ولم يعترض ولم يقل هذا ظلم ولم يقل إزاي ما اديتش كل المسلمين. ليه؟ لأنه كل المسلمين كانوا وصلهم عطاهم على الطريقة المنظمة اللي عملها سيدنا عمر بتاعة الجداول دي. قال وكل ذلك جائز فإنه في محل الاجتهاد، وهو من المجتهدات التي أقول فيها إن كل مجتهد مصيب. احنا عندنا نوعين من المسائل، عندنا الصواب واحد والباقون مخطئون مأجورون أجرا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لما قال له كيف أحكم وأنت حاضر، قال ألم تعلم أن الحاكم يعني القاضي إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإحنا عندنا نوعين من المسائل، نوع نقول كل مجتهد مصيب اللي هو زي ده، ونوع نقول المصيب واحد وهو مأجور أجرين والباقون مأجورون مخطئون مأجورون أجرا واحد. قال وهي كل المسألة اللي كل مجتهد مصيب فيها إيه بقى؟ هي كل مسألة لا نص فيها على عينها، يعني نص فيها بالذات، ولا على مسألة تقرب منها فتكون في معناها بالقياس نقص عليها، كهذه المسألة ومسألة حد الشرب، كهذه المسألة مسألة توزيع العطاء ومسألة حد الشرب، يعني مسألة حد الشرب ما فيهاش نص، فإنهم جلدوا 40 و80 والكل سنة وحق، وإن كل واحد من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مصيب باتفاق الصحابة رضي الله عنهم في التقسيم ده اللي مرة سوى ومرة فرق، وأن المفضول المفضول في زمن عمر ما رد على الفاضل شيئا مما أخذه، ما هم كانوا بياخدوا كلهم زي بعض، فالمفروض المستحق أقل يرجع الزيادة اللي خدها، ما حدش، ولا الفاضل في زمن أبو بكر ولا الفاضل في زمن عمر أعطى المفضولين في زمن أبو بكر، محدش رد. ليه؟ لأنهم اعتبروا هذا تصرفا بالاجتهاد الجائز لهذا الإمام أو الحاكم وقبلوا على أنه هذا النوع. قال واشترك في ذلك كل الصحابة واعتقدوا أن كل واحد من الرأيين حق، يعني إيه بقى؟ يعني وقع إجماع الصحابة على هذا. قال فليؤخذ هذا الجنس دستورا للاختلافات التي يصوب فيها كل مجتهد، فأما كل مسألة شذ فيها عن مجتهد نص أو قياس جلي بغفلة أو سوء رأي وكان في القوة بحيث ينقض به حكم المجتهد فلا نقول فيها إن كل واحد مصيب، بل المصيب من أصاب النص أو ما في معنى النص. دي المسألة الثانية اللي فيها واحد مصيب والباقيين مخطئين. قال وقد تحصل من مجموع هذا أن من وجد من أهل الخصوص اللي هم الصفات اللي ذكرناها الموصوفين بصفة تتعلق بها مصالح الدين أو الدنيا، وأخذ من السلطان خلعة أو إدرارا على التركات أو على الجزية، التركات التي ليس لها صاحب أو الجزية اللي بيجمعها بيت المال، لم يصر فاسقا بمجرد أخذه. الله، كل اللي عملته لهم ده إيه؟ قال إنما يفسق بخدمته لهم ومعاونته إياهم ودخوله عليهم وثنائه وإطرائه لهم إلى غير ذلك من لوازم لا يسلم المال غالبا إلا بها، كما سنبينه كما ذكروا في الماضي. نكتفي اليوم بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين.